بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يعني في نيتي أن ننتهي اليوم من علم البيان إن شاء الله تعالى، فقط بقي مطلب يرتبط في تقسيم الكناية إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء، وهو الوجه في تعبير السكاك عن هذا التقسيم بقوله تتفاوت ولم يقل تنقسم. ذكرنا وجها للشيرازي وإشكال الشارح عليه، أما نفس الشارح عليكم السلام فيقترح وجها آخر لتعبير السكاكي بالتفاوت دون التقسيم. خلاصة هذا الوجه الذي يذكره الشارح أنه هذه الأقسام الأربعة في الحقيقة تختلف في بعض الأحيان وتتخلف، يعني قد يكون لدينا مثال واحد من ناحية شخص هو تعريض، لكن بلحاظ شخص آخر هو إشارة. فلما كانت هذه الأمور قد تتداخل، فلأجل ذلك لم يعبر السكاكي بقوله تنقسم، لأن في التعبير بالانقسام دلالة على أن الأقسام متباينة، كما قرأنا في المنطق أن قسمة الشيء إلى أقسام متعددة يقتضي تباين الأقسام فيما بينها. بينما هذه الأمور كما نلاحظ قد تتداخل، قد يكون شيء واحد بالنسبة لشخص تعريض وبالنسبة لشخص آخر إشارة أو رمز أو إيماء أو نحو ذلك. صار واضح المطلب؟ فعلى هذا الأساس تجنب السكاكي التعبير بالانقسام إلى التعبير بالتفاوت. يقول قال السكاكي: الكناية تتفاوت، يعني تتنوع، إلى تعريض وتلويح ورمز، هذه الثالث، وإيماء وإشارة. إيماء وإشارة واحد، فهي في الحقيقة أربعة وليست خمسة كما قد توهم العبارة. الإشارة عطف تفسير على الإيماء، وإنما قال تتفاوت ولم يقل تنقسم لأن التعريض وأمثاله مما ذكر من الأقسام الأربعة ليس من أقسام الكناية فقط، بل هو أعم. هذا كلام من؟ كلام الشيرازي الشارح. خب، فالخلاصة أن الشيرازي يرى أنه إنما لم يعبر بتنقسم لأن القسمة تقتضي أن تكون الأقسام، كل قسم من الأقسام أخص من المقسم. عندما تقول الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، الاسم أخص من المقسم، والحال هذه الأمور ليست أخص، بل بينها وبين المقسم عموم وخصوص من وجه. فإن التعريض قد يكون في الكناية، قد يكون في المجاز، قد يكون في الحقيقة. فبناء على ذلك الأقسام ليست أخص من المقسم، فلا تصح القسمة. ولم يقل تنقسم لأن التعريض وأمثاله مما ذكر ليس من أقسام الكناية فقط، بل هو أعم. كذا في شرح المفتاح، وفيه نظر، بينا وجه النظر أنه لا، في كثير من الأحيان في التقسيم قد يكون القسم أعم من وجه من المقسم، كما في تقسيمك الإنسان إلى عالم وجاهل، فإن العالم يصدق على الإنسان ويصدق على غير الإنسان، مع أنه لا يوجد أحد يناقش في صحة هذه القسمة. هذا وجه النظر. والأقرب الشارح يقترح وجها أنه إنما قال ذلك قال تتفاوت لم يقل تنقسم، لأن هذه الأقسام قد تتداخل وتختلف باختلاف الاعتبارات من الوضوح والخفاء وقلة الوسائط وكثرتها، والحال أن الأقسام يجب أن لا تكون متداخلة، فلما كانت تتداخل تجنب التعبير بالقسمة إلى التعبير بالتفاوت. صار واضح المطلب؟ الآن نقرأ العبارة ما يحتاج إلى شرح نشرحه حتى نأخذ اليوم ننهي البحث. والمناسب للعرضية، العرضية التي تقدمت في الدرس السابق، التعريض، يعني العرضية نطلق عليها الكناية التي تكون في عرض شخص آخر، كما مثلنا في الدرس السابق في عرض من يؤذي المسلم، المسلم من سلم الناس من يده ولسانه، كما مثلنا على ذلك. المناسب بأن نسميها تعريضا. ليه؟ يقول أي الكناية إذا كانت عرضية مسوقة لأجل موصوف غير مذكور، كما ذكرنا في الدرس السابق، كان المناسب أن يطلق عليها اسم التعريض. لأنه ليش وجه التسمية؟ لأنه لأن التعريض إمالة الكلام إلى جانب يدل على المقصود، إلى عرض يدل على المقصود. يقال عرضت لفلان وبفلان، شوف ليش قال عرضت لفلان وبفلان، للإشارة إلى أن التعريض يتعدى باللام وبال باء. إذا قلت قولا لغيره وأنت تعنيه، هذا إياك أعني واسمع يا جار، كله من باب التعريض، فكأنك أشرت به إلى جانب، لأن العرض هو الجانب وتريد به جانبا آخر، إذن هذا هو التعريض. والمناسب لغيرها أي لغير العرضية، شوف إذا لم يكن في الكناية تعريض فلا يخفى، إما أن تكون الوسائط كثيرة، بين ماذا وماذا الوسائط كثيرة؟ بين اللازم والملزوم، وإما أن تكون الوسائط قليلة. إن كانت الوسائط كثيرة فيطلق على الكناية اسم التلويح، مثل زيد كثير الرماد. وسائط ما هي؟ ذكرناها مرارا، من كثرة الرماد ننتقل إلى كثرة الإحراق، من كثرة الإحراق ننتقل إلى كثرة الطبخ، من كثرة الطبخ ننتقل إلى كثرة الإطعام، من كثرة الإطعام ننتقل إلى كثرة الضيوف، من كثرة الضيوف ننتقل إلى الكرم. فالكناية التي كثرت وسائطها ماذا تسمى؟ تسمى تلويحا. لذا يقول إن كثرت الوسائط بين اللازم والملزوم كما في كثير الرماد وجبان الكلب، وسائط في جبان الكلب ما هي؟ ننتقل من جبن الكلب إلى ما يخاف الجبان. كيف ما يخاف ننتقل من جبن الكلب إلى ماذا؟ كثرة وروده، إلى تعوده على كثرة ورود الناس، ومن كثرة ننتقل من جبن الكلب إلى عدم نباحه عند رؤية الناس، ومن عدم نباحه عند رؤية الناس ننتقل إلى تعوده على الناس، ومن تعوده على الناس ننتقل إلى كثرة ورود الناس، ومن كثرة ورود الناس على البيت ننتقل إلى أن صاحبه يستقبل الناس، ومن استقبال الناس ننتقل إلى أنه كريم. صار واضح؟ وكذا مهزول الفصيل، الفصيل هو ولد الناقة، ولد الناقة يقال له فصيل. ننتقل من هزل الفصيل إلى عدم شرب الحليب من أمها، ومن عدم شرب الحليب من أمها إلى عدم وجود الحليب، ومن عدم وجود الحليب ننتقل إلى كثرة الضيوف، يعطي الحليب للضيوف، ومن كثرة الضيوف ننتقل إلى الكرم، وهكذا. صار واضح؟ هذه ماذا تسميها حينئذ إذا كثرت الوسائط؟ تلويحا، لأن التلويح أن تشير إلى غيرك هذا نسميه تلويح، أن تشير إلى غيرك من بعيد. فالملزوم يدل على اللازم المقصود من بعيد بكثرة الوسائط، لأن التلويح هو أن تشير إلى غيرك من بعيد. والمناسب لغيرها، لغيرها لغير العرضية، إن قلت الوسائط مع خب. إذا قلنا إما أن يكون هناك تعريض أو لا، إن كان يوجد تعريض ماذا نسمي الكناية؟ تعريضية. إن لم يوجد تعريض فإما أن تكثر الوسائط فتلويح، وإما أن تقل الوسائط. نأتي إلى قلة الوسائط. إن قلت الوسائط ومع خفائها في الدلالة على الملزوم فنسميها رمزا، وإن قلت الوسائط من دون خفاء فنسميها إيماء وإشارة. هذه هي الأقسام، لأن التلويح إذا إن قلت الوسائط مع خفاء في اللزوم كعريض القفا وعريض الوسادة. عريض القفا مباشرة ننتقل منه إلى الغباء، لكن هذا خفي لا يفهمه كل أحد، إذا لم يعرف أن العرب يستعملونه هكذا وأحد يدله على المعنى لا يفهمه بسهولة، هذا نسميه رمز. طبعا فرق بين عريض القفا وعريض الوسادة ماذا؟ أن في عريض القفا أصلا ما في واسطة، مباشرة من عريض القفا تنتقل إلى الغباء. عريض الوسادة في واسطة واحدة، من عريض الوسادة تنتقل إلى عريض القفا، ومن عريض القفا تنتقل إلى الغباء. والمناسب لغيرها ماذا؟ الرمز. لأن الرمز هو أن تشير إلى قريب منك على سبيل الخفية، لأن حقيقة الرمز الإشارة بالشفة أو الحاجب، ولا تكلم الناس إلا رمزا، أو كما في قول الشاعر: رمزت إلي مخافة من زوجها وكذلك كذا، ثم يذكر كلمة الرمز أو رمزت إلي. فالرمز هو الإشارة بالشفة أو الحاجبة، هذا الذي يقال له في العرف الغمز. والمناسب لغير العرضية إن قلت الوسائط بلا خفاء ماذا نسميها؟ إيماء وإشارة، كما في قوله: أوما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم. الملزوم أين هو؟ إلقاء المجد لرحله في آل طلحة. لازم ذلك أن آل طلحة يتصفون بالمجد. هنا الوسائط قلت ولا يوجد خفاء، واضح أن الإنسان إذا كان في مكانه يوجد مجد فهو متصف بالمجد، فعرفا هذا المعنى يفهم بسهولة. وإن قلت الوسائط بلا خفاء كما في قوله: أوما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول. ماذا المناسب أن نطلق عليه ماذا؟ والمناسب الإيماء والإشارة. ثم قال السكاكي، كيف جيدا السكاكي يتابع أيضا، يقسم التعريض إلى قسمين. قسم في التعريض يكون كناية، وقسم في التعريض يكون مجاز. نقرأ، يقول: التعريض قد يكون مجازا فقولك آذيتني فستعرف. كيف جيدا آذيتني، هذه التاء في آذيتني والتاء في فستعرف إما أن تستعمل بغير المخاطب، لا تكون مقصودك من آذيتني من التاء أنت المخاطب الذي أمامك، وإنما المقصود شخص آخر. فمن آذيتني فستعرف، ويكون المقصود التعريض. لكن لم تستعملها في المخاطب المباشر، استعملت في ذلك المعرض به، فيكون الاستعمال ماذا؟ مجازيا. ليش الاستعمال مجازي؟ لأن تاء الخطاب حقها أن تستعمل في المخاطب ولم تستعملها في المخاطب، فهذا مجاز فيه تعريض. وقد يكون لا ليس بمجاز، كما لو قلت قاصد لكل من المخاطب وغيره فلا يكون مجازا. ليش؟ لأنك قصدت المخاطب، فيكون كناية. فالتعريض قد يكون في المجاز وقد يكون في الكناية. وأنت تريد بتاء الخطاب إنسانا مع المخاطب، شوف عندما قال إنسانا مع المخاطب ماذا يتوهم؟ أن المقصود الإنسان والمخاطب معا، حتى لا يرفع هذا التوهم قال دون المخاطب، يعني إنسان يكون مع المخاطب دون أن تقصد المخاطب، أي لا تريد المخاطب، لا تريد تهديد المخاطب، ليكون اللفظ مستعملا في غير ما وضع له فقط فيكون مجازا. وإن أردتهما، أي أردت المخاطب وإنسانا آخر معه جميعا، كان كناية، لأنك أردت باللفظ المعنى الأصلي وغير المعنى الأصلي، والمجاز ينافي إرادة المعنى الأصلي. ولا بد في الصورتين، يعني في المجاز والكناية، من قرينة دالة على أن المراد في الصورة الأولى هو الإنسان الذي مع المخاطب وحده ليكون مجازا، وفي الثانية كلاهما جميعا ليكون كناية. وتحقيق ذلك أن قولك آذيتني فستعرف كلام دال على تهديد المخاطب بسبب الإيذاء، ويلزم منه تهديد كل من صدر منه الخطاب الإيذاء عفوا. فإن استعملته وأردت به تهديد المخاطب وغير المخاطب من المؤذين كان كناية، وإن أردت به تهديد غير المخاطب بسبب الإيذاء لعلاقة اشتراكه للمخاطب في الإيذاء، وإن أردت به تحديد غير المخاطب الاستعمال مجازي. ما هي العلاقة؟ علاقة المشابهة لعلاقة اشتراكه للمخاطب في الإيذاء، إما تحقيقا مشترك معه مؤذي حقيقة، أو فرضا وتقديرا نقدر أنه المخاطب يؤذي وذاك يؤذي فاشتركه، وأن المخاطب لا يؤذي، مع قرينة دالة على عدم إرادة المخاطب كان حينئذ مجازا. فصل بحث الكناية أيضا تم، فقد بقي هذا الفصل الصغير الذي يرتبط ببحث كل من المجاز والكناية. خلاصة المطلب أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح، يعني المجاز أبلغ من الحقيقة والكناية أبلغ من التصريح. ليه؟ خلاصة الدليل هو ما ذكرناه سابقا، أنه في المجاز والكناية انتقال من الملزوم إلى اللازم، غاية الأمر في المجاز يراد اللازم دون الملزوم، وفي الكناية لا مانع من إرادتهما معا، تذكرون المطلب. فلما كان انتقال من اللازم إلى الملزوم كأنك تذكر الشيء مع دليله، ما الدليل على أن كأنك قلت لماذا زيد كريم؟ أقول لأنه كثير الرماد، فكأنك تذكر الشيء مع ذكرك لدليل، فيكون آكد في ثبوت الصفة أو الموصوف أو النسبة في الذهن. أطبق هنا بمعنى اتفق أجمع أطبق البلغاء على أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح، لأن الانتقال فيهما من الملزوم إلى اللازم، فهو كدعوى الشيء لماذا؟ بدليل ببينة. فإن وجود الملزوم كناية عن الجهال شنو؟ فإن وجود الملزوم كناية عن الجهال شنو هذه؟ هذه من عبارة الشارح، اسمها موجود عندي، هذا الفاصل الذي كان يوضع من عبارة الشارح، هذه أتصور الشارح المحقق الكتاب. فإن وجود الملزوم كناية عن الجهال، هذه من عبارة محقق الكتاب. فإن وجود الملزوم يقتضي وجود اللازم. ليش؟ ليش وجود الملزوم يقتضي؟ يعني في ملازمة، امتناع انفكاك الملزوم عن لازمه. طبعا مراد من الامتناع في علم البلاغة ليس الامتناع العقلي، ولو عرفا، ولو الملازمة العرفية. وأطبقوا أيضا الإجماع الثاني على أن الاستعارة أبلغ من التشبيه. خب هذا مرارا ذكرنا أن الاستعارة أبلغ من التشبيه، وذكرنا على ذلك وجه، ما هو كان؟ أنه التشبيه، أعلى مراتب التشبيه ما هي؟ التشبيه البليغ. لكن يبقى في التشبيه البليغ تذكر الطرفين، فتقول زيد أسد، فتبقى تحمل شيء على شيء، والحمل يقتضي المغاير. بينما في الاستعارة أصلا لا مذكور، لم يذكر طرفان، وإنما ذكر طرف واحد. فعندما تقول رأيت أسدان، يعني تدل على أن زيد صار بمكانة يشبه الأسد حتى يصح أن يعبر عنه باسم الأسد. فهذا آكد في إيجاد الارتباط بين المشبه والمشبه، لذا كان أبلغ. طبعا نتكلم أبلغ في حد ذاته، وإلا في بعض الأحيان قد يقتضي المقام التشبيه ولا يقتضي استعارة، فيكون التشبيه ماذا؟ أبلغ. قلنا سابقا، أجبنا عن إشكال إذا تذكر، قلنا هنا المراد بالأبلغية أو بالبلاغة من حيث ذاته، لا مع قطع النظر عن شؤون الأخرى للمخاطب للمتكلم وظروف المحيطة بالكلام. وأطبقوا أيضا على أن الاستعارة أبلغ من التشبيه لأنها نوع من المجاز، والمجاز تقدم أبلغ من التشبيه، وقد علم أن من الحقيقة، وقد علم أن المجاز أبلغ من الحقيقة، وقد ذكرنا سابقا عند ماذا؟ أن التشبيه حقيقة وليس بمجاز، ولذا كان دخوله في علم البيان دخولا ماذا؟ استطراديا، وإلا هو لا تختلف الدلالة فيه، وإنما ذكرناه لأجل أنه مقدمة لمبحث الاستعارة. وعلى الله ما إلا في التشبيه الضمني، التشبيه الضمني يمكن أن يستثنى. التشبيه الضمني في الحقيقة يختلف في الخفاء والوضوح، كما في قول المتنبي، وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم رجال. فيه نوع من الإيهام واللطافة التي تحتاج إلى تأمل وتفكير كما تقدم في محله. وليس معنى كون المجاز والكناية أبلغ أن شيء، خب شوف أبلغ، ما المقصود بأبلغ؟ مرة نحمل أبلغ على الزيادة، خب بمعنى أن التشبيه يدل على معنى. عندما نقول الاستعارة أبلغ، يعني الاستعارة تأتي تدل على هذا المعنى وزيادة معنى آخر. يقول لا، ليس المقصود بالأبلغ زيادة معنى آخر، وإنما مثلا زيد كالأسد في الشجاعة، المعنى المقصود من هذا نفس المعنى المقصود في قولك زي رأيت أسدا. واضح؟ غاية الأمر هذا المعنى الواحد يتأكد في الاستعارة أكثر من التشبيه. هذا هو المقصود بالأبلغية. لذا يقول وليس معنى كون المجاز والكناية أبلغ أن شيئا منهما يوجب أن يحصل في الواقع زيادة في المعنى لا توجد في الحقيقة والتصريح، بل المراد أنه يفيد زيادة تأكيد المعنى، زيادة تأكيد للإثبات إذا كان الكلام على الإثبات. ويفهم من الاستعارة أن الوصف في المشبه بالغ حد الكمال كما في المشبه به وليس بقاصر فيه كما يفهم من التشبيه. هذا هو المقصود من الزيادة. والمعنى لا يتغير حاله في نفسه بأن يعبر عنه بعبارة أبلغ. شوف الآن ما في فرق بين البليغ وغير البليغ إذا عبر عن معنى في كونهما كلاهما أفاد هذا المعنى. لكن فبلاغة بلاغة كلام عن كلام لا يعني أنه فيه زيادة معنى، لا. وهذا هو مراد الشيخ عبد القاهر بقوله ليست مزية قولنا أو مزية قولنا رأيت أسدا على قولنا رأيت رجلا شجاعا هو والأسد سواء، هذا تشبيه، هو والأسد سواء، ماذا؟ تشبيه. بخلاف قولك رأيت أسدا فإنه استعارة. ماذا قال الشيخ عبد القاهر؟ إن الأول أفاد زيادة في مساواته للأسد في الشجاعة، زيادة في المساواة لا زيادة على المعنى، لم يفدها الثاني، بل الفضيلة. أن الأول ليست مزية قولنا كذا أن الأول أفاد الزيادة، لا، بل الفضيلة هي أن الأول أفاد تأكيدا لإثبات تلك المساواة له، لم يفده الثاني. والله أعلم. كمل القسم الثاني والحمد لله على جزيل نواله يعني عطائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. يوم اعتبار انتهينا من البحث، إذا أحد عنده سؤال عنده شيء فين الاختزال لا أشعر يختل الرجع نواله وآله، يختل السجع، ولعله لذلك شكرا.